بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في الاختيار في تعليل المختار. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا بداية الدرس في النجاسات وتطهيرها، فقسمنا النجاسة إلى مغلظة ومخففة، ثم ذكرنا القدر المعفو من كل منهما، ثم ذكرنا بعض وسائل التطهير الخاصة، واليوم نتكلم أيضا في كيفية تطهير النجاسات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل والحمار، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور، نجاسته مخففة. نعم، هذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف في بول ما يؤكل لحمه وبول الفرس. نعم. أما بول ما يؤكل لحمه فطاهر عند محمد لحديث العرنيين. نعم، فإنه أباح لهم أن يشربوا أبوال الإبل، أباح لهم أن يشربوا أبوال الإبل عندما اجتووا في المدينة، أصابهم الوباء فأمرهم بشرب أبوال الإبل، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل، وأخذ بذلك الإمام محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينما أبو حنيفة أبو يوسف قالوا لا، وإنما نأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام العام: استنزهوا من البول، أي سواء كان بول آدميا أو غيره. ثم بعد ذلك القاعد عند الأحناف أنه لو تعارض عام وخاص فالعام المتأخر ينسخ العام الخاص المتقدم، فاستنزهوا من البول عام يشمل أبوال الإبل وغيرهم. طيب، وإباحة أبوال الإبل هذا خاص، أيهما متقدم؟ لا، أبوال ابن متقدم حديث العرنيين. ثم بعد ذلك جاء النسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول. ويدخل فيه بول الفرس عنده أيضا، لأنه مأكل اللحم. ولهما أنه استحال إلى نتل وخبث، فيكون نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه، إلا أن قلنا بتخفيفه للتعارض. للتعارض بين النصوص عند أبي حنيفة، وللتعارض بين أقوال المجتهدين عند أبي يوسف. نعم. وحديث العرنيين نسخ كالمثلة. نسخ كالمثلة. المثلة المذكورة في نفس الحديث، فإنه لما يعني خرج العرنيون تبعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتلهم. نعم. ومثل بهم، ثم المثل نسخت، قال: إذا علمنا أن هذا الحديث منسوخ. ودم السمك ليس بدم حقيقة، لأنه يبيض بالشمس. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه نجس، فقلنا بخفته لذلك. ولعاب البغل والحمار لتعارض النصوص، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور لعموم البلوى، فإنها تزرق في الهواء وهذا يصيب الإنسان، فإنه لا يمكن الاحتراز عنه لأنها تزرق من الهواء. وعند محمد رحمه الله تعالى نجاسته غليظة، لأنها لا تخالط الناس فلا بلوى. وجوابه ما قلنا. هذا إيش؟ ما لا يؤكل لحمه من الطيور. نعم. قال: وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر، لإجماع المسلمين على ترك الحمامات في المساجد، ولو كان نجسا لأخرجوها خصوصا في المسجد الحرام. قال: إلا الدجاج والبط الأهلية فنجاستهما غليظة. ليه؟ لأن أني عموم البلوى غير متحقق فيهما، فهما لا يزرقان في الهواء، فإنما لا يطيران بالإجماع. قال: وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء. يعني هذا معفو عنه، مع أنه في الواقع أصابته النجاسة، لكن هذه نجاسة يعني قليلة ربما لا تدرك بالبصر، فبالتالي صار وجودها كعدمها، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج فينتفي. وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا. قال الكرخي: وما يبقى من الدم في اللحم والعروق طاهر. يعني لو أن إنسانا يعني أتى قطعة لحم وجد دما في العروق، هذا لا يضر، هذا لا يضر ولا يجب علينا غسله. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إنه معفو في الأكل دون الثياب. نعم. يعني لو إنسان غسله كلف نفسه شيئا ما كلفه الله به. نعم. فصل فيما يجوز به إزالة النجاسة. نعم. ويجوز إزالة النجاسة بالماء ولا خلاف فيه. وأن الأكارم هنا بدنا نميز بقى بين أمرين، بين الأحكام الشرعية وبين ما يعتاده الناس. الناس خصوصا عالم النساء، عالم النساء إخواننا، المرأة يقل فقهها، حتى عندما تقرأ الفقه تقرأه بلا إتقان، تقرأه بلا إتقان. نعم. والعجيب أن بعض النساء ربما تتقن أشياء هي في حقها فرض كفاية أو ربما من فضول العلم، بينما تجدها تهمل ما هو فرض عين عليها. ومنها أحكام النجاسات، من المسؤول عن طهارة ثيابنا؟ نساؤنا. من المسؤول عن طهارة أماكن الصلاة في بيوتنا؟ نساؤنا. طيب إذا الثوب هذا ما كان طاهر، أنا كيف أصلي؟ إذا لا بد لنسائنا أن تتعلم أحكام النجاسة وكيفية التطهير منها. البعض من النساء لعدم علمها تكلف نفسها وأهل بيتها أمورا في الدين لم يشرعها ربنا عز وجل، فتضيق عليهم وتحرج عليهم. وهذا أخواننا من الخطأ الكبير. في عنا فرق ما بين النظافة وبين الطهارة. عندنا فرق بين شيء وسخ وبين شيء نجس. الوساخة شيء والنجاسة شيء آخر، الطهارة شيء والنظافة شيء آخر، هما أمران متغايران لأن معيارهما متغاير. فالنظافة والوساخة معيارها ذوقي عرفي بين الناس، أما الطهارة والنجاسة معيارها شرعي. يعني مثلا الآن يعني لو قلنا كمثال الكحول إخواننا بعرف الآن الأطباء هي مادة مطهرة. نعم. وبعرف الناس هذا من العطر، هذا إذا شيء جميل ورائحة نظيفة. بالعكس إذا مكان نجس حطينا كحول من نطفه أكثر. طب بعرف الشرع نقول هذه عين نجسة. إذا معنى ذلك المعيار مختلف أخي، المعيار مختلف. يعني البعض يقول لك طب شلون نجسة هي مطهرة؟ اللي ببساطة نجسة بميزان الشرع، مطهرة لقاتل الجراثيم. طب هي شيء وهي شيء آخر. يعني أنت الآن خلطت ميزانين ببعضهم وهذا غلط. فنحن اليوم متكلم طهارة النجاسة عم نحكي معايير شرعية. لما أنا بقول إنه هذا الشيء طاهر مو معناه أخوة نظيف بعرفنا اليوم، لا. لو هلا انا مثلا هالثوب هذا توسخ بالتراب، توسخ الان باشياء شحم وزيت واشياء، ماذا نقول عنه؟ هذا وسخ لكن مو نجس، هذا اسمه وساخه مو نجاسه. النجاسه هي عين مستقذره شرعا. فلذلك الان بعض النساء ربما تغسل اللحم اليوم تقول انا ما باكله هذا، الا هذا شانك، لكن هذا حلال لا إشكال فيه، ما بتاكلي أنت هذا شيء راجع إليك، لكن لا تحرمي لا على نفسك ولا على غيرك. قولك هذا حرام أو تتهمي من أكله بأنه مفرط في الدين، لا، هذا من جهة. كذلك المرأة عندما ترى إنسانا يترك بعض قواعد النظافة في عرفها، نعم، وتتهمه بأنه نجس وما شاء لا، هذا مو نجس، هذا ليس بنجس. نعم. يعني أحيانا إخواننا بعض الناس سبحان الله يكلفون أنفسهم داخل البيت من الحيطة في الطهارة شيئا عظيما. نقول والله هذا الأمر فعلتموه أنتم جيد، لكن كلفتم به أنفسكم، هذا شيء زيادة على الحاجة. لكن يا ترى لو وجدت إنسان لا يفعل ذلك ما حكمه؟ هل نؤثمه؟ لا. طيب الآن لو ضربنا مثال، إنسان دخل إلى الخلاء واستنجى، طلع إخواننا غسل يديه بالماء مو بالصابون، ماذا تقول له أمه الطفل؟ نجس ما أدري إيش؟ لا، هذا يده طاهرة، يده طاهرة تماما، واستعمال الصابون لا يلزمنا في التطهير. طيب إذا أنا الآن المكان الذي منه البول أو الغائط لم أستعمل معه الصابون، طب اليد التي نظفت بها أولى؟ إذا مكان النجاسة بالذات لم أكلف في استعمال الصابون، إذا اليد التي بها التطهير أولى. طيب فما بالكم أخواننا بعائلات تستعمل الآن الصابون حتى في الاستنجاء؟ طيب نقول لهم هذا أمر فعلتموه أنتم، كلفتم به أنفسكم، هذا شأنكم. لكن يا ترى لو أن إنسان ما فعله تتهمونه في التقصير في الدين؟ لا، لأن هذا من الخلل الذي يعني نتهم به بعضنا. يعني الآن لما بشوف بمارس شيء بشكل مستمر، لما بشوف غيري لا يفعله أتهمه، يقول يا أخي هاي قضايا ذوقية، قضايا عبارة عن عادات اعتادها الناس لا تلزمنا، لكن بالمقابل لا يعني ننكرها على غيرنا. يعني لو إنسان فعلها طبعا هذا شأنك، لكن لو إنسان ما فعلها لا نتهمه لا في دينه ولا في طهارته ولا في شيء أبدا، وإنما هذا إنسان اعتاد شيئا آخر. طيب لو هلأ إنسان مثلا يعني امرأة الآن يعني غسلت ثياب ولدها بالماء وبقي أثر النجاسة ما عاد راح، لكن لو استعمل الآن مبيضات ومواد كيميائية بروح، ماذا نقول لها؟ شرعا لا يلزمك استعمال هذا الشيء. ليه؟ لأن المطهر هو الماء العادي المطلق، ولا يلزمها استعمال لا صابون ولا غير صابون، ولا تسخن ماء، لا يلزمها. طيب الآن لو هلأ امرأة رأت ثيابا ورد عند غيرها، نعم، وعليه آثار نجاسة، ماذا تقول لها؟ شلون عم تصلي بهالثوب؟ شلون كذا؟ طيب هذا أمر طاهر، هذا أمر طاهر لا إشكال فيه، تقول إن هذا ثمان ضيف منيح أمر تاني، أما هذا طاهر ولا إشكال فيه أبدا. ونساؤنا يجب أن تعلم هذه الأحكام بشكل تفصيلي ودقيق، لأن هذه المسائل إخواننا بالنتيجة عم تأثر على إيش؟ على تشديدنا على أنفسنا أحيانا. نعم. ويجوز إزالة النجاسة بالماء ولا خلاف فيه، قال صلى الله عليه وسلم ثم اغسليه بالماء. إذا معناها الوسيلة المتفق عليها ما هي؟ الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. قال وبكل مائع طاهر ينعصر بالعصر. وبكل مائع طاهر، يعني لو في حال إنسان استعمل مثل مادة البنزين في تطهير ثيابه، لو استعمل الخل، لو استعمل عرق سوس، ما الحكم؟ هذه مادة طاهرة غير مطهرة، أي غير مطهرة للأحداث، وأما للأخباث فإنها مطهرة، تستعمل في طهارة الأخباث دون تطهير من الأحداث. نعم. كالخل وماء الورد وما يعتصر من الشجر والورق، هذا أيضا طاهر غير مطهر، لا يصح استعماله في الوضوء والغسل، لكن يصح استعماله في تطهير النجاسات. وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا بالماء. وعن أبي يوسف في البدن روايتان، إن في البدن فقط الماء، أما في غير البدن يجوز الماء وغيره من المائعات، والصواب جواز الماء وغيره في البدن وغيره. نعم. لمحمد قوله صلى الله عليه وسلم ثم اغسليه بالماء، ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين فائدة. نعم. وبالقياس على الحكمية، وبالقياس على الحكمية، يعني كما أن في الوضوء والغسل لا يصح إلا بالماء، فكذلك في النجاسة الحقيقية. نعم. ولهما قوله تعالى وثيابك فطهر، دون أن يعين آلة التطهير، أي وطهرها، فطهرها بأي وسيلة تطهير. وتطهير الثوب إزالة النجاسة عنه وقد وجد في الخل حقيقة، والمراد من الحديث الإزالة مطلقة حتى لو أزالها بالقطع جاز. سؤال لا، ثم اغسليه بالماء، طب ليش لك النص على الماء؟ قال وذلك لأن الماء أيسر موجود، يعني متوافر بكل الأماكن. والإزالة تتحقق بما ذكرنا كما في الماء لاستوائهما في الموجب، لاستوائهما في الموجب للزوال من ترقيق النجاسة واختلاطها بالمائع بالدلك وتقاطرها بالعصر شيئا فشيئا إلى أن تفنى بالكلية. يعني المائع قادر على قلع النجاسة وعلى إخراجها وتناهي أجزائها. وذكر الماء في الحديث ورد على ما هو المعتاد غالبا لا للتقييد به لما ذكرنا. نعم. والقياس على الحكمية لا يستقيم، لأنها تعبدية، وإذا كانت الحكم تعبدي فإنه لا يصح أن يقاس عليه، لأنها عبادة لا يعقل معناها. هي تعبدية أي لا يعقل معناها. ألا يرى أنه يجب غسل غير موضع النجاسة فيقتصر على مورد الشرع وهو الماء؟ في النجاسة الحقيقية تغسل موضع الإصابة. الآن النجاسة أصابت يدك تغسل إيدك، أصابت ثوبك هالمكان تغسل هذا المكان. أما في النجاسة الحكمية في الوضوء والغسل في الطهارة، نعم، النجاسة في مكان في القبل أو الدبر، ونغسل الوجه واليدين والرأس والرجلين. إذا غسلنا غير موضع الإصابة، ليه؟ لأنها تعبدية لا يعقل معناها، فكيف تقيس عليها الحقيقية؟ نعم. أما الحقيقية فالمقصود إزالة النجاسة وقد زالت لما بينا. نعم. قال فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها. زوال هذه العين. نعم. لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم بزوالها. يعني هذا الثوب لو جاء عليه دم ماذا أفعل؟ أصب عليه الماء، فإذا راح الدم شو الحكم؟ طهر الثوب خلصنا. طيب الآن لو أنا عم صب الماء عم ينزل الماء متغير بأثر النجاسة، ثم بعدين صار ينزل الماء صافي، نظرنا إلى الثوب بقي فيه اللون، نقول هذا اللون بعد أن صار ينزل الماء صافيا لا يضر. ليه؟ نقول هذا أثر من النجاسة شق زواله، والأثر الذي يشق زواله لا يضر، فنحكم على الطهارة بهذا الثوب وأصلي به دون حرج. نعم. فلو زالت بالغسلة الواحدة طهرت عند بعضهم، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب، وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية. قال ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض اغسليه ولا يضرك أثره، ودفعا للحرج. قال وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته. يعني هذا الثوب الآن لو أصابته نجاسة غير مرئية، أصابه بول فلنقل، نظرنا إليه ما في أثر نجاسي أبدا، بس أنا على يقين أصابه بول، طيب ماذا أفعل؟ أغسل موضع النجاسة 3 مرات، ثم بعد ذلك أقول طهر الثوب، 3 مرات بكفي. وإذا وضع في الماء الجاري أو صب عليه الماء فجريان النجاسة يقوم مقام التثليث ومقام العصر. أما لو أنني أدخلت الثوب في الإناء يجب علي أن أدخل الثوب في إناء أول أخرجه أعصره، ثم إناء ثاني أخرجه وأعصره، ثم إناء ثالث أخرجه وأعصره، 3 مرات مع العصر في كل مرة. هذا إمتى؟ إذا كان الثوب أو الشيء النجس يوضع في الماء الطهور. أما لو كان الماء يصب على النجاسة فإنه يكتفى بجريانه، فجريان هنا يقوم مقام التثليث ومقام العصر. نعم. لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين. نعم. قال ويقدر بال3 أو بال7 قطعا للوسوسة، في الثلاث وجوبا وفي السبع استحبابا على ما قيل. نعم. ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر في الاستنجاء. وذكر في المبسوط لا يحكم بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ. شو قال؟ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نص على الثلاث. نعم. وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا غسله مرة سابغة طهر، وما لا ينعصر بالعصر كالآجر والخزف والحنطة إذا تشربت فيها النجاسة والجلد إذا دبغ بالدهن النجس إذا دبغ بالدهن النجس والسكين إذا موهت إذا موه بالماء النجس واللحم إذا طبخ بالماء النجس. قال محمد لا يطهر أبدا لعدم العصر، لعدم إمكان العصر وهو شرط. وقال أبو يوسف طهارته أن يغسل ثلاثة، وتموه السكين بالماء الطاهر ثلاثة. التمويه إخواننا أن السكين تحمى يعني بالنار بدرجات عالية حتى تتفتح فيها المسام، ثم تنزل ننزلها في ماء، نعم، إذا يدخل الماء إلى داخل هذه المسام فيعطيها مزيد من الصلابة. نعم، فهذا إخواننا ماذا نقول له؟ تمويه. فلو أننا موهنا هذه السكين بماء نجيس، إذا الماء دخل إلى المسام هذه السكين، فبالتالي لا يكتفى بغسله في ظاهره. فلو أن السكين غسلناها في ظاهرها فقط، قالوا إيش؟ يطهر ظاهرها لا باطنها، يطهر ظاهرها لا باطنها. وبناء عليه لو قطعت بها مثلا بالطيخ أو ما شابه ذلك فهو طاهر لا إشكال فيه، أما لو وضعتها في جيبي صليت فيها لا يصح. ليه؟ لأني حامل نجاسة. إذن هذه السكين لو أنها غسلت من غير تمويه يطهر ظاهرها لا باطنها، فإذا أردت تطهيرها لابد أن تمويهها بماء طهور ثلاث مرات. نعم. وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاثة ويجفف في كل مرة. نعم. فصل في الاستنجاء. إذن هذه إخواننا مسائل ذكرناها في الطهارة. الآن نختم بحث الطهارات أخوان ببحث الاستنجاء. نعم. والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. طبعا إخواننا هنا عندنا أمران. أولا قضية الآن الاستنجاء من حيث أنه أحكام فقهية، ومن حيث أنه نظافة وما شابه ذلك. من حيث أنه حكم فقهي هو سنة وليس بواجب، هذا أمر قد يستغربه بعض الناس. هو سنة وليس بواجب، بل مو بس سنة إخواننا، قالوا هو الأصل في بيان قدر النجاسة المعفو عنها كما ذكرنا سابقا، أخذ من موضع الاستنجاء. المطلوب في الاستنجاء أيها الإخوة هو يعني الاستبراء أولا، وذلك بالتيقن من عدم نزول شيء من البول أو من غير من النجاسات من السبيلين. ليه؟ لأنني لو أنني شرعت بالوضوء دون استبراء ونزل مني شيء بعد الوضوء فهذا يؤثر في طهارتي وفي صلاتي. البعض بتساهل إخواننا ويقول لك أن نزل مني شيء لا هل معفو عنه؟ لا، إذا نزل شيء منك بعد وضوئك فهذا يمنع صحة الطهارة إلا في المعذور، وطول استبراء معلومكم ليس بعذر. طول استبراء ليس بعذر، يعني لو أن إنسان مثلا بدو ربع ساعة ثلث ساعة ليستبري فهذا ليس بعذر، وإنما أنت في حالة معينة، يعني قد تكون حالة مرضية أحيانا يطول معه الاستبراء، وأحيانا لشدة إخوان الخطأ في الاستنجاء في عن العصر عن عضلات القبض في الذكر ممكن يصير ارتخاء في هذه العضلات، فبالتالي يصعب يعني إغلاق المكان بشكل صحيح، فعندها يبقى في استبراء مستمر، فهذا الإنسان هو الذي أضر بنفسه ويتحمل هذه المشقة. أما الاستنجاء إخوان الآن اللي نذكره الآن هو تنظيف المكان بعد الاستبراء، فهذا سنة، سنة ما دام النجس في موضعه، يعني البول خرج من الذكر لم يصب شيئا أبدا، فقط خرج من هذا المكان المعروف واستبرأت أنا، ما الحكم؟ هل يجب علي غسل هذا المكان؟ الجواب لا يجب، ولكن يسن. إنسان الآن يعني خرج في الغائط أيضا ما الحكم؟ طالما أن هذا الخارج يعني خرج من مكان ولم يلوث شيئا حوله، إذا أنت الآن نقول هذا مكان يسن تطهيره ولا يجب، يسن تطهيره ولا يجب. طيب هلا أنت عمليا لما بتزيل هذا البول أو الغائط بحجر أو بمحرمة أو ما شابه ذلك، يا ترى هل هذا الأمر يطهر حقيقة؟ هو عمليا لا يطهر، لكن ماذا نقول؟ هو في عرف الشرع استنجاء صحيح، وهذا يعني لا إشكال فيه. لكن يا ترى لو نزل هذا الإنسان في الماء القليل ينجسه، لماذا؟ لأن هذا النوع من الاستنجاء لا يزيل النجاسة ولكن يقللها. نعم. ليعلم أن الاستنجاء على 5 أوجه. نعم. واجبان، أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس. العملية هذا مو استنجاء، هذا جزء من الغسل الواجب في قوله تعالى فاتطهروا، لأنه موضع يمكن إيصال الماء إليه فيجب تطهيره في الجنابة كي لا يشيع في بدنه. نعم. والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد أيضا. هذا ليس باستنجاء، وإنما هذا من باب إزالة النجاسة، يعني لو أن النجاسة من الدبر أو القبول أصابت غير المخرج، نعم هنا يشترط استعمال الماء ويجب إزالته بالماء أو بمائع آخر، لكن هذا ليس باستنجاء، الاستنجاء فقط في موضع القبول والدبر، أما إذا أصاب ما حوله فهذه إزالة نجاسة وليست باستنجاء. نعم. والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد رحمه الله تعالى قل أو كثر وهو الأحوط، لأنه يزيد على قدر الدرهم، وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم، لأن ما على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه. يعني الآن إذا بلغ، إذا كان المتجاوز للمخرج أقل من قدر الدرهم، يعني أقل من القدر المعفو عنه في النجاسة المغلظة، لا يجب غسله عند أبي حنيفة أو أبي يوسف، إلا إذا بلغ المتجاوز قدر الدرهم. محمد شو قال؟ إذا بلغ ما في المخرج مع المتجاوز قدر الدرهم يجب غسله، فيبقى المعتبر ما وراءه. والثالث سنة، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة. والرابع مستحب، وهو إذا بال ولم يتغوط. يا ترى لو هلا أخوان إنسان يعني استنجى مثلا وتوضأ وصلى، هو استبرأ تماما لكن ما استنجى، يعني خرج الخلاء لكن ما استنجى، ماذا نقول له؟ تركت سنة وصلاته صحيحة لا إشكال فيها. لجهلنا نطعم بدينه أخواننا، يا لطيف شو عمل، ترك سنة. إحنا لا نستسهل السنة أخواننا، يعني استسهاله وما ترك ما أني أمر بسيط، لا، لكن المراد أن لا نستعظم تركها بمعنى أن لا نعتقد فسقه ولا إثمه. يعني الآن عرف الناس اليوم أنهم لو فعل ذلك يتهمونه قلة الطهارة وقلة الدين، شو الصلاة هي، صلاتك ما صحت، لا صح صلاة وما في إشكال فيه أبدا. نعم. ثم نقول للناس إخواننا أنتم الآن، خاصة نساءنا الآن، عايشين الآن في بيوتنا والنعيم بين أيديهم، لكن لو وضعت هذه المرأة الآن بظروف صعبة إخواننا، ما بتعرف لا تصلي ولا تتطهر أبدا. وقد يعني رأينا شيء من ذلك إمتى؟ في سفر العمرة، لما نروح إخواننا في طريق العمرة ممكن أحيانا يكون في عنا صعوبات في الطهارة، نعم تدخل الاستراحة المكان فيه نجس أو فيه وسخ أو مثلا كذا، أو أحيانا ما في يعني وسائل تطهير كافية، فهنا يظهر فقه مين؟ الإنسان. فاللي ما عنده فقه إخواننا ربما يلوث نفسه، وربما بعض النساء تترك الصلاة، ربما بعض النساء هم تترك الصلاة، سبحان الله. يعني حقيقة إخواننا أنا مرة يعني رأيت أمرا أعجبني جدا، ويعني في فقه كبير امرأة كانت معنا في الطريق وكانت يعني في وقت طهارتها من حيضها في الطريق. سبحان الله إخواننا أخذ معها مثل بربيش ماء يعني طوله شي مترين سبحان الله. ولما طهرت هي في الاستراحة إخواننا وضعت البربيش في الحنفية الآن واغتسلت في الخلاء في الاستراحة وتطهرت. طبعا المكان مستور لكن تصور الفقه تبعها إخواننا ليش فقيها هي فهماني لا تضيع الصلاة. هلا واحد يقول لك لا أنا بصلي عملي بتحرم بالفندق، طب والصلاة هي ضيعت الصلاة وانت رايحة تأدي عمرة سنة. لسه لو بقيتي في بيتك وصليتي الصلاة بوقتها المفروضة وطهرتي أحسن لك، أما تأخر الصلاة بهالشكل هذا ما بيصير. نعم. مستحب وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله. والخامس بدعة وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين. سبحان الله إخواننا أنا يعني يعجبني في هذا الأمر قضية متابعة المرأة لنظافة أولادها، هذا شيء طيب وشيء جيد أن نعلم أولادنا الطهارة وما شابه ذلك، لكن يعجبني أن تكون فقيهة تميز بين المفروض وبين المسنون وبين المباح، تميز فيما هو طهارة شرعا أو نظافة عرفا، تميز بين هذا وذاك، لأنها ربما تحتاج أحيانا لبعض المسائل ونحن لا نشعر. خلال بعض النساء إذا ابنها دخل على الخلاء نعم بحذاء متبع الحمام سبحان الله بتساوي قصة بالبيت والنجاسة، وين النجاسة؟ هلا هذا أمر مذوق نعم ليس بنظافة نعم، أما شوفين الخلاء اللي عندك أنت الآن كلها ناشفة ما فيها شيء أبدا، بعدين النجاسة أين في في في في موضعها، أما في الأطراف ما في نجاسة. يعني حتى لو دخل إنسان حافي بقدميه المكان طاهر، ليه؟ ما في نجاسة أبدا. لك أنت غسلتي بإيدك غسلتي نظفتي أنت بنفسك نظفتيها، خاصة البيت الآن منضبط إخواننا يعني ما في تبول على الأطراف وما شابه ذلك، تلاقي سبحان بعض النساء تفعل مشكلة. ليه؟ هذا لعدم علمها، هذا لعدم علمها، وربما أحيانا لأنها تقرأ عند امرأة غير فقيهة. يعني الآن بعض أنساتنا الله يجزيهم الخير ليس عندها فقه متمكن فتعتبر أن الشدة في النظافة هذا طهارة في الدين، لا يا ستي هي مو طهارة في الدين، وربما أحيانا تقعين أنت وتوقعين من حولك بالحرج والتشديد، وربما البعض يكره هذا الأمر ويكره الدين من خلاله. نعم. قال ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه. نعم. لأن المقصود الإنقاء فبأي شيء حصل جاز، والغسل بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة. قال وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل، يعني الاستنجاء والحجر والمحرم فقط في موضع القبل والدبر، وأما إذا خرجت عن هذا المكان فإنه لا بد فيه من غسلها بالماء لأنه صار من باب إزالة النجاسة وليس من باب الاستنجاء. نعم. وقد بينا. قال ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا بطعام. وجميل إخواننا أن الآباء أو الأمهات أن يعلموا أولادهم هذه الآداب ويتابعوهم عليها، جميل هذا الأمر إخواننا. يعني أنت الآن ابنك الصغير عمره 5 سنوات 6 سنوات تعلمه هذه الأحكام وتفصلها له وتقول له كيف تنظف نفسك، هذا شيء جيد، وتتبع الأم ثياب أولادها حتى تتحقق من طهارتهم. نعم، خصوصا في أيام إخوان الشتاء والماء بارد الطفل قد يتساهل، فبالتالي يتساهل بطهارته ويتساهل بإيش بطهارته في الوضوء والغسل. ولا بطعام لما فيه من إضاعة المال وقد نهي عنه، فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره لأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في البيوت والصحارى سواء كان في البنيان أو خارج البنيان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الاستدبار لا بأس به لأنه غير مقابل للقبلة وما ينحط منه ينحط نحو الأرض ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من 3 أصابع ويستنجي بعرضها لا برؤوسها كذلك المرأة وقيل تستنجي برؤوس أصابعها كتاب الصلاة نقف أخوانا هنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين